بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون او درس جواب اندر ده دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني بنسيتان ده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mujjude den redun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabaun e odo nukku wiyete do bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura alamin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هرين جكتو أودو رسالة ندو دفتر شرح الأسماء الحسنى للإمام السعدي رحمه الله تعالى هرين صقها كبماكي المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به المؤمن الذي أثنى على نفسه أنجر مدوي دوون كيمودن بصفات الكمال وندد صفاج تمال وبكمال الجلال يتمن لكلون منغرل والجمال كنما إنغري الذي أرسل رسله نلقنوني نلاب مكبن وأنزل كتبه جبن دفت مؤلم دن بالآيات وندد آيج والبراهين كنما بانغن دييج وصدق رسله وغنغن كنون نلاب مكبن ما وصدق رسله غنغن نلاب مكبن بكل آية كلا آية وبرهان كنما بانغن ديما إسيده يدل على صدقهم تنهن تندنا يدو غونغ غول مأبه وصحة ما جاءوا به غونغ غول كنكو بأدي ونواني إمرد غونغ هرأي المؤمن إذن لئرو كاريكو إند إمرد إند الله سبحانه وتعالى لبجانتني إندو إذن مأنا كنواني مأنا جي سرطو لهنو أري تلنكو يونيري nde do ko dum woni nde do ko dum woni inde najamu an ko ko be janti do kon alladhi asna ala nafsihi bi sifati al kamal wa bi kamal al jamal al jalal wal jamal idan on allah subhanahu wa ta'ala jo jarno do do e do wonki mudum ko wono non kadi wondure di do sifaji timmal na'am al mu'min najaya e ma'ana ko janta al mu'min wondema on holnowo jiyaabe mudum ben immorde e ko dum woni ngojalle kanyum may kula leji dibe wondi e mudum no jeya e maana mo janti al mu'min wondema holnowo bedo nulaabe ko be nelira kon e mudum kon maana imam sadi janti ko dum woni leega idan الله سبحانه وتعالى يموي اكرون نددو اند المؤمن نجولي كدون وني وندماكو اند جياند اند الله سبحانه وتعالى نجيا باتكو نددو اند باتينتا اجيا دون وندما هبوغول كو انتيكون الامن التام تجاه الله تبارك وتعالى hebugol holare ko dum woni timmunde telen Allah subhanahu wa ta'ala liman qama bi awamirihi wantaha annawahi wonande on dari do wadi golleji makko din o rente hado reji makko din tawhulu telem batte Allah subhanahu wa ta'ala. Rajaya e min athari al-imaniya bihada al-ism annahu huwa alladhi yu'minu rusulahu wa atba rusulahu rusulahum walladhi yu'minu rusulahum walladhi yu'minu rusulahu wa man ittaba rusulahu idan oholnay bennulabe makko wa kadhalika ikala jokkube kodum woni nulabe makko ben kanko tabaraka wa ta'ala najaya e mudum andugol wondema al amnu attam najantor dennum fi dunya wal akhirah liman qama bi awamirillah holande kodum woni timmunen ko wodani ko beedo jabube wadi yamiroje Allah subhanahu wa ta'ala de no jeya e battane gomdinal ledo ndedo inde al mu'min yajibu alayka ayyuha al mu'min an ya'mana al mu'minin tijahaka mimma yanaluhum min as su idan etagol an gomdindo yo taw julbe ben hebata feemaada telemmaada immorde e bone yantata ko holare woni ko be hebata telen telemmaada be maki الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان إذن كلا كنوني آية منلا من كنوني نلرا أتوايكو سمبين قلبه مونين قلبه سواء الآيات الشرعية يكونا دنو يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به دنو تندنا قونغ قلبه قونغ قل كنكبه كنكبه أدي كم منو لأمين بماكي المهيمن ما أنا المهيمن بماكي المطلع على خفايا الأمور اللي تيدو يدين في جسودي دي. وخبايا الصدور يكون كوني اندر بردن الذي أهاط بكل شيء علما أمه بديدو كالهون دي قنوني قندل بيدو كدكو اند جيان دي اند الله سبحانه وتعالى فجاي معنى كجنتا المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور idan on yellitido eden nanangal piji ko dum woni suudi didin yellitido den nanangal ko non piji suudi didin kon ko suudi e sondonji ko dum woni berde jamaa on mo yellitidum kanko Allah subhanahu wa ta'ala den nanangal ko dum woni piji din himo hubindi gandal makko gali mo hubindi dum ko dum semaki alladhi ahata bi kulli shay'in ilma yakun dono jeya e maana ko janta ko almuhaimin yani on yellitido e dendanangal fiya kuji jeya don e alhali ko dum woni jeya don jeya e ndedo inde ko de battinta e meden wondema kala kongol gol wawlete kala gollal gal wadeten ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala muqallun alaina himo yelliti e dow meden idan yajibu an nahdar ino waddi de rento to den e telen ko yondir Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa kadhalika najaya e ko battinta de do inde al muhaimin na'am kala golle de watta ta'amal li ajli llahi wa fillah la tura'i fi a'mali idan kala golle de watta ma da Allah to do jelliti e mada wadir fi Allah subhanahu wa ta'ala ta wadir fi ko dum woni goddo go choggu ko dum woni choggu ngete wadi fi Allah subhanahu wa ta'ala illiti do e mada na'am ummu tawata ko kankoni yobowo dum do no jonna en hon dum wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tum woni ko illiti e ko wirni e piji dim fow e ko suudi kon kaberde ummu tata gandal mun hubini den nangal piji din jeya e ko dedo inde battinta e meden Allah nattasifa bi hadhihi as-sifa لأن سيفترتاء أو صفة لأن اطلاع على خفايا الأمور وخبايا الصدور وإهاطة بكل شيء علم هذا من خصائص الله تبارك وتعالى منذ كان كنك هرتوري هرتور منذ لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذه الصفة وكذلك إماكي القدير كامل القدرة يعني أنتم مدكونوني حتى بقدرته حتى نمكونك أوجد الموجودات وودني دين ودادي وبقدرته دبرها كو اسنغولي حتى دمكوني كو التي دو وبقدرته سواها ko e hattande makko woni ko fotindiri dum do wa ahkamaha o tagi dum do o nyenni dum do wa bi qudratihi yuhi wa yumit ko e sengole hattande makko ko Allah subhanahu wa ta'ala o wurnata bawto dum o wara wa yab'asu al ibada lil jaza ko e qudra makko woni ko immin tajiya be ben ko dum woni wonande joddindi yobugol be yawmal qiyam wa yujazi al muhsin bi ihsanihi o yoba o mo'indo golle mo'ire mo'ini den wal musi'a bi isaatihi on bonnudo o gol o yoba mo ko dum woni e den golle bonde batane joddi golle bonde ko golle alladhi idha arada shay'an ummata tasawfala mahuna qala lahu kawiyan tan ko kun ko yonde wonu fayakunu de lato wa bi qudratihi ko sabu qudra makko yuqallibu al qulub woni ko weltata deedo bernde deedo bernde wa yusarrifuha ala ma yasha'u wa yurid idan himo firli sadundo edo konko o yidi konko kon wo muyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala naam al qadir idan ko ismun min asma'i Allah tabaraka wa ta'ala ismun min asma'i Allah tabaraka wa ta'ala al qadir yani ko inde tabitan do nande Allah subhanahu wa ta'ala wa mawsufun bil qudra wa mawsufun bil qudra musibitore ko dum woni jogagol ko dum woni hattande yusuf bi hadi afsifa musibitore ko dum woni dum do bama kun dama kamilul qudrati hatta timmudo ko dum woni dole kanko tabaraka wa ta'ala kanyuma e kanyuma hattande idan ko yoga ya saruji gomdinal dedo indon ko be jantido bama ki awjada al mawjudat rajaya eko inda ne battinta meden anta alama bi anna hadi al mawjudat ala wajhi al ard او في الارض او في السماء نعم ان الله تبارك وتعالى اوجدها بقدرته اذا فهموا انكو اي قدره مكو كو هاتاند مكو وني كو وودين دي دو بيجي اذا يتاند مك اندودا دون دو اهولمو كانكو الله سبحانه وتعالى بماك وبقدرته دبرها دي دو فوكو يلتاند مك كانكو الله سبحانه وتعالى الانس والجن والبهائم طيور dendana ngal makhluqatu jidi ko e sengolay hattande makko oni wadde odo tadbir idan mawnam kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa bi qudratihi sawaha wa ahkamaha sadari leydi nundi tagirano e konko ni hakkunde leydi kanyuma e kamuno tagirano odo itqan be do golle ko dum woni laba e hattirde e labe gol atando foko e sengolay hattande Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadi nundo rajaya eko inde ne battinta maraka be maki wabi qudratihi yuhi wa yumit idan ko e hattande makko woni ko wurnata o wara kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan sitay woni wuri anduko bi qudrati Allah tabaraka wa ta'ala sitay woni mai anduko bi qudrati Allah tabaraka wa ta'ala sa fami dum do talen ko diri al qada wal qadar afutina ko dum woni aw fotina ko dum woni hore ma andita wondema wa yab'athu al ibad lil jazaa ko sengole hattande makko ni ko immintinat yaben fi yobugolbe anda wonda madama allah subhanahu wa ta'ala huwa al qadir wonda ma yujazi al muhsin bi ihsanihi wal musi bi isaatihi wonda ma oyobay be do mojjimbe ko dum woni mojjere ndebe ndebe gollinde kanko tabarra qadirun ala an yajzi imo hattande de oyobete an odo jiya do makko طيب قل لك بجر قل لنا وكذلك ليرو قل لبنك كنت قل لكم الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إذن أنت ينكو تندنما كبنجننما حتى أن الله سبحانه وتعالى إذن أنت وندما وبقدرته يقلب القلوب كيسن قل حتى أن دمك أني ويل دير دير دير دير دير دير دير دير دير na madama andi dum do de do bernde ko dum woni doftinde himo wawi jarribade de ko dum woni de waylito de wona yeddude de do bernde wonno de e yeddude himo wawi waylude de wona doftoto de Allah subhanahu wa ta'ala sa andi dum madama dum do ko hettande makko toro damo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika wala dini toro damo yo tabintin ngaye ko dum do battinta inde battinta e maada ويصرفها على ما يشاء ويريد دو كلن افالرا اون فيرلسود دوندو كانكو تبارك وتعالى وجاء من آثار الإيمانية بهذا الاسم مهما قدرت على الشيء ومهما أوتيت القوة فأعلم أن قوتك لا يساوي شيئا أمام قدرة الله تبارك وتعالى. أن لا ونما مهما نأكرا قلوني دولة كنما يتمكين كوري لي دونيونا نقول أن لا ونما لندو واوتا إقنرد حيك فتائفان قل إدولة الله سبحانه وتعالى. نعم أن لا ونما إذا وفقت للقدرة أو لقدرة فعل شيء ما ودقل قلوني هون تنطف ويرجي إلى الله تبارك وتعالى وتشكره. إذن جرنا مؤدو أن الله سبحانه وتعالى جنة وكنوني قدرة فارة إدو إدو إدو إدو كنوني الهالي جيا إكو ديدو إن دبتين تأمين وندما في زمن الكروبات والشدائد فهون دو كنوني كد إلين كان يمي ساتين. نعم الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير هذه الكروبات وهذه الشدائد ويأتي النصر والظفر إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى هموي ويل إذا ستين ليجي وأدق الأموني نوين كانك تبارك وتعالى إذن كو قادر الله على كل شيء قدير. لماك اللطيف الذي أهاط علمه بالسرائر والخفايا أولو نقطة لري المهيمن اللطيف يعني إن النبي وكبول المالك يعني الذي أهاط علمه بالسرائر والخفايا أن الله سبحانه وتعالى جو هو من ديدو غند المودنغل كنوني غندو جدين إكو سوئيكم وأدرك الخبايا والبواطن. إذن همو إلتي همو أندي كسوئيكم نام كسوداكم إكو كويرني والأمور الدقيقة همو أندي لمبيجي كنوني سودي فندلي حتى فندغل اللطيف بعباده المؤمنين يعني أن نواني دو بيدو كنون جيا بمكو قم بمب الموصل إليهم مصالحهم يتنو أمأب كنوني مؤيريج مأب بلطفه وندو دي ني وندو دي هركو كنو نوري وإحسانه من طرق مؤير مكو نيوتقل أمأب كنون كري إلا بيدي توتا لا يشعرون بها بإصواء أندقل فهو بما أنا الخبير يعني اللطيف نواي أرد ما أنا الخبير يعني هم بتينه وبما أنا الرؤوف نواي أرد قنوني تين قنوني يرمينا كنكو تبارك تبارك وتعالى. إذن نادو إن نجيا إن الله سبحانه وتعالى اللطيف اللطيف تبارك وتعالى موصوف بصفة ماذا؟ اللطف بصفة اللطف يعني نواغل. إذن بجنتي معنى اللطيف الذي أهاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة اللطيف. نعم إذن رنطفوك معنى كوك بجنتي له إمر دمانا اللطيف ببيه نبط لركنوني الخبير كنما الرؤوف كن اللطيف نجوغي كنوني كرتل إتاتا الخبير جوغاك مادن الرؤوف. طيب نجاء كنادو إن باتن تأمين كوكو بجانتي دوكو وندما اللطيف بباده المؤمنين أندا وندما كنكو الله سبحانه وتعالى كو نواني دو ونندبه دو جياب مكو كنوني قم دم جاب بمو كنكو تبارك وتعالى. طيب نجاء آثار جنين باتن يجي قم دنانغالكو باتن تأمين الموصل إليهم مصالحه وندم الله سبحانه وتعالى موابي يتن لإمانة نفوري جماد ننوري إهور دوي بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. إذن وندما قناها كانك الله سبحانه وتعالى بلطفه وبرحمته ونونا نأسرت كنوني سيتيسيون ويتن كنوني نفوري إمانة نكوكا نكوكا سيكتان كانك تبارك وتعالى. إذن أما سيكجيا دوما إولد لا بد كنو ونفينا وريبا كنو ونإلابي كنو كان الله سبحانه المواهي وتندو إمانا هارا كنو وني أسواء كنو وني أندقل بماكي وندما فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. نعم Allah subhanahu wa ta'ala ko indene battinta e meden an nattasifa bi hadhihi as-sifa sifat al-lut sifat al-sifat al-lut idan newagol ne banken wona newido newano jabugol gonga kan awwalan newano yimbe gonga kan idan newano jiyabe Allah subhanahu wa ta'ala ben la siyama ben betata ino sengo do mudo siftoren ko dum woni odo sifa nam al-hasib huwa al-alim bi ibadihi ko andudo jiyabe makko ben kafi al-mutawakkilin yani yonowo bembe tawata yonowo e ben ko dum woni fawitotobe al-mujazi yobo wakadi li ibadihi jiyabe makko ben bil khair wa shar mo'jere ma dum bone bi hasabi hikmatihi embere ko dum woni nyenyal makko gal wa ilmihi e gandal makko gal bi daqiqi amalihim wa fandi golleji mabbe wa jaliliha e ko mauni e mabbe al hasib Allah subhanahu wa ta'ala yusafu bi annahu al hasib walakin la yusamma bi hadha al ism wa yatakene do inde qad al hasib yani ma'na yin way musifordo ko dum woni dum do kon amma de do inde je ay ko joli hadithu tirmizi jutudo e gado ne la rasulullah tabita e mudum de do inde fono janta der ton wonde mo sifore ko dum woni do sifa al hasib na'am kono mi gol mu al hasib kon ko Allah subhanahu wa ta'ala la budda no hato nyen e dalil tabutudo ne la rasulullah alayhi wa sallam ma'ana al hasib bimaki huwa al alim bi ibadihi huwa al alim bi ibadihi yani andudo jiyabe makko ben ko dum woni ma'ana al hasib yani hasbo jiyabe makko ben andudo fi mabbe tayib kafi al mutawakkilin yono waket ben fawito tobe makko an ko tabaaraka wa ta'ala al mujazi li ibadihi bil khair wa shar bi hasabi hikmatihi wa ilmi daqiqi amalihim wa jaliliha amma asaruji battinoji ko dum woni e meden telende do inde koko be janti do ko de andaten wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibu ibadahu wa hasbay ko dum woni jiyabe makko be madama sa andi o hasbay jiyabe makko ben la budda golla golle de tawata si o hasbima neddanke on wawata ko dum neddanke on waway ko dum woni dadugol no jeya e ma'ana mudo madama no jeya ko dum woni e ma'ana al hasib nam al kafi bi ibadihi kafi al mutawakkilin nam neddanke on fawito e Allah subhanahu wa ta'ala holora Allah subhanahu wa ta'ala jeya e ko odo ma'ana odo sifa battinta e neddanke on idan Allah subhanahu wa ta'ala madama ko o hasib yani ko o yonowo ben fawitotobe makko idan fawito den e makko kanko tabaaraka wa ta'ala al mujazi li ibadihi bil khair wa shar idan madama kanko ni yobowo mo'ere kanyum ma e bona la budda neddan ke o hasba ko non woni wonki makko kala ko woni golde ko min qawlin aw fi'lin gongol ma don ko non woni golle tayyib bihasabi hikmatihi wa ilmihi bi daqiqi amalihim wa jaliliha idan dun don hollama hon dun no batti sifa no batti ma hon dun wondema wujubu muhasabat an-nas wadagol ko dun woni hasbugol wonki ne danke onu sibe wi wondema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasbe wonki jimo don talde on hasbede na'am wa kadhalika bi ar-raqib al-muttali ala ma akannahu as-sudur idan ar-raqib ma ana al-muttali ala ma akannahu as-sudur idan illiti do kon ko suudi ko dum woni ko suudi ko dum woni de do berde al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat illiti do dari do e do kala wonki kon ko faggiti alladhi hafiza al-makhluqat on ko dum woni hiwdo ngudo tagu wa ajraha himo nabu dengu ala ahsani nizamin ko buri mojjude e njubbudi wa akmali tadbirin e ko buri mojjude ko dum woni e toppitande tabaraka wa ta'ala al muntada salaf nam ar raqib de do inde kanyun kadi e wat inde wonde arde nen no battondir ar raqib al hafiz de battondir ما كمان الرقيب المطلع على ما أكرنه الصدور إذن يلي تيدو يدو كنكو بردن سودي ينكو تبارك وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت نعم إذن دو كلون كيكو يفجتيكم يمجلي تيدو كنكو الله سبحانه وتعالى الذي حفظ المخلوقات إذن نجاء مانا الرقيب الحافظ للمخلوقات يعني رينو لو قدوني تغورن ما كنوا أجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير تبارك وتعالى إذن نجاء إكو ندادو إن دبت تأمير نعم حنم عندك الوندما الله سبحانه وتعالى مطلع علينا مجلتي مجلتي إدو مالك نعم نجيا إمودن إذا عملنا بأوامر الله تبارك وتعالى سنقول لتري يميروج مكرن كنك الله سبحانه وتعالى يحفظنا ورينا إن وهو إن كنك الله سبحانه وتعالى إذا نقول دفعنا إنكمها وأن وندم الله تعالى نجلتي إمكو ورينتو وطنا إلى إمودن الحفيظ الذي حفظ ما خلقه ورينو لو حيودو كونكو اوتاغي تبارك وتعالى وهاط علمه بما اوجده وهو من دي كونوني غاندال ماكو غال كونكو اووديني وحفظ اولياءه وريني كونوني ولياء بمكوبن من وقوعهم ينو غولب من في الذنوب كونوني ذنوباجي والهلكات ان هلكوجي ولطف بهم ونيوانيب في الحركات قلوني كم من الله والسكنات إكاديج الله وأحصى على الإباد أعمالهم إذن ومقتدري إدو جياب من قل لي جمعبني وجزاء وجزاها إذن أيبني كان الله سبحانه وتعالى إذن دائلو إن دي كدي الحفيظ كان الله سبحانه وتعالى يعني كو رينو دو مصفة لهن صفة الحفظ رينو قل قلوني نقلن كون إذن نجيا ا كوندن باتين تايمدن لان نتا وندم الله سبحانه وتعالى ما دامك اجيا دمكو كو اوليا جمكو ورينته امرده ابونه امرده اي بما ركنك تبارك وتعالى والله خير حافظ اذا الذي حفظ ما خلق وهاط علمه بما اوجد يعني ان نتا كدي وندم كانك الله سبحانه وتعالى غندل مكوغال himo himi dum himo reni dum himo jelliti edo konko o ko dum woni o wodini wa hafiza awliyaahu min wuqu'ihim fi dhunub idan do kadi ko tangolila na wonde ma haray kanko allah subhanahu wa ta'ala hiu gol jiya do makko on e yanu gol ibakatu je dhunubaji wonde mako kal malaika aw kal anbiya la إذن أي يسبب لك أسبابا التي خلالها ترتدي وتترك ماذا الذنوب إذن أصابم بالننت ستبي أريني كنوني يمير وجمكورن أصابم بالننت كنوني لاوي إذا تفكتنا يتوى لقل بكاتو أفكتنا يتوى يدقل مو وأدنا ما كنوني سبب مرن ترى كنوني إبكاتو مادام كواجياء لمكو أريني كنوني يامير وجه مكو نكنك تبارك وتعالى نجيكو بجانتي ما أنا مؤلم دو واندما أو إذا وقعت في ذنب ما سايني بكاتو ييسر لك التوبة والاستغفار ونيونا انت قلوني إنسي نقول كان يتوب والقلوني كمكنك الله سبحانه وتعالى نارو أرين ركيري الله سبحانه وتعالى رنتي دو مجي كو ينتكون بكاتو e omorenaki e majji atawaino serti demaki on dem wala tafa bihim fil harakati was sakanat idan wa kadhalika allah subhanahu wa ta'ala madama ko hafiz orenete oneunanama emem min al ma idan tataharrak fi zamanin yasir wa yubarik fi harakatika mem minoda ko wottay fandude yaha ko dum woni wendoda nyandor ko yaa wendoda allah to dum wada barki e ku wendo hon ku wendida don o maunina ko madama hidareni e sariyaji makko di ayaha nyalla hirnda dawa nyalla hirnda ronka yide ko jokkuda ronka hebude ko dum woni barki e mudum fi honno arenaaki e shariyaaji Allah subhanahu wa ta'ala di idan dum non jeya ko janti do walatafa bihim fil harakati was sakanat idan sawahi be memminade ma be deji kanko Allah subhanahu wa ta'ala himu newnani be wa sa ala al ibadi a'malahum wa jazaaha idan kanko Allah subhanahu wa ta'ala no jeya e renu golmo wonde ma golleji di wonden e gollude din o reena idi o hiwaydi o maradi arya ko dum yon yawmal qiyamah arya ko dum yawmal qiyamah kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo mottidi rammadi ahula hay e mere kanko tabaraka wa ta'ala himo mari fof ko dum woni kamako be maki al muhit bi kulli shay'in ilman yani on hubindido kala hunde gandal mudum wa qudratan kanyuma e hattande wa rahmatan kanyuma e yurmende wa qahran kanyuma e folande al muhit yani hubindido ko dum woni kala hunde yusafu bi sifat al ihata kubinda gol ko dum woni dendanangal ko dum woni fiya ko jiri idan sitay woni de do inde afaminde sifaji din ko battinta e mada kanko tabaaraka wa ta'ala ma dama himo hubindima gandal makko gal e hattande makko den e yurmende makko den e folande makko den kanko tabaaraka wa ta'ala ko ma wattana yila gandal makko gal ino hubindima awata ko dum woni suudade mo wada hay e mere ko anda wa kadhalika ko et ko marda dole ko wadda wo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo hubindi ko dum woni dole makko den hino hubindima an o do neddanke wa kadhalika yurmende makko den hino hubindima wa kadhalika folande makko den kanko tabaaraka wa ta'ala bimaki al-qahhar li kulli shay'in yani fulu kala hunde alladhi khada'at lahu al-makhluqat ummu tawata ino yankinani dum cippitani dum ko dum woni dido tagu o ngudo tagu wa dhallat li izzatihi idan eltani yankinani manguural makko gal wa quwwatihi e dole makko den kamali aw wa kamali iqtidarihi hatta nde ko dum woni e hoddiro makko ko tabaaraka wa ta'ala al-qahhar idan no jeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni siforte ko dum woni o do sima liman yamul kul yawm lillahi al-wahid al-qahhar dum de kanko tabaaraka wa ta'ala tayyib ma dama yi sifori o do sifa siwata al-qahhar nam le andata wondema si Allah subhanahu wa ta'ala newnanima awawi folude goddo ma dum awawi folude e hunde andita wondema hino sengo do ma ko dum woni foludo wadu doy e konko o newnam ma foluda don anda ko e kawni ko newniram ma ya folu idan wattango lila e mudum wa kadhalika rajaa ibatani ko dum woni gomnan ledo inde allati khadat lahu al makhluqat ma dama huwa al qahir fawqa ibadihi la budda jama'un yankinano jippitanom eltanom kanko tabaraka wa ta'ala sinanu hari odo sifa battinali e maada لماكي المقيت يعني كالمحيط او كالحافظ او كالرقيب ادو ان فونو با نوباتو ديري اذا يوصف بهذه الصفه يعني الاطلاع الى اخره الذي اوصل الى كل موجود ما به يقتات اذا المقيت رجاء معنى كوبجنتي في مودم اون يوتينو ادن نانغال كو ووديكم konko wawa tawallitorde immorde na faddama ko yarete wa awsala ilayha arzaqaha o yottini e mabbe kadi arsikeji mabbe din tanko tabaaraka wa ta'ala wa sarrafa kayfa yasha o firlisi dum do yiltende din no faalira bi hikmatihi wa hamdihi kayettore makko ko dum ne kanyenyal makko e kayettore makko ko Allah subhanahu wa ta'ala idan al muqit no way wonde ma'ana ar raqib الرقيب يعني يلتيد الحفيظ او المحيط نبون واي وند كون جيا اما انا غوكو اغا السلف المقيت كوكو بجانتي دوكو يعني الله سبحانه وتعالى ام توتا اوصل الى كل موجود ما به يقتات كلكو ودا كون اليدي اتاندما كو دون وني يمبه كانيوما اي جن ها هوتي اي نيونغي وونغي اي ريبود روبود Allah subhanahu wa ta'ala no nabiha hewtine ngi ko ngi wallitorta kon en do ko wallitorta kon yawno kelkari atawaydon ya rondo don waka sudu mudu nyama ma nyama kawale lawol nun don hollama hon dum hattande Allah subhanahu wa ta'ala wa awsala ilayha arzaqaha yottini e tagore de on woni arsekeji modo wa sarrafaha kayfa yasha o firli se kadim badin o falira o jonni o do buy o hakkidani o do o jonni o do sedani tay ko hikma makko wa hamdi e yettore makko idan ko yawi alhamdulillah si o do arsike hewtima goltira dum don e enokko makko gan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan no jeya e ko do sifa battinta e maada wonda man de andata anna Allah tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi takallafa bi isal al arzaq ilayk kan ko ni ko fawiti fi yottingol arsike jidi e maada an wadu tun sababuji di an wadu tun ko woni sababuji di na goddo fawi arsuko gol mala ko Allah subhanahu wa ta'ala o rewna non e juude kari rewa juude kari rewa juude kari ha yota e soke jemaada kono Allah subhanahu wa ta'ala kan ko ni ko fawiti fawiti dun do tay si hewti e juude maada buyi ma dum seeda faw e mudum andu ko hikma makko awalan thumma ba'da dhalika thaniyan an la yahani yattudum kanko Allah subhanahu wa ta'ala yattam kanko Allah subhanahu wa ta'ala na'am tayyib madha taqtubu shaykh ant kitabi huna idan madha qulna al muqit ma ma'na al muqit qulna al muqit yati ma'na ar raqib wa yati ma'na al hafiz وياتي معاني كثيره ولكن هناك معاني وهناك معنى دقيق جدا ذكروا العلماء انتبه بارك الله فيكم المقيت وندما كنك الله سبحانه وتعالى يوصل اليك الارزاق بدون كد ولا تعب يعني اري يوتنا اماده ارسكي جين حنا سنجا كبيرال كدون لك اسنجا كاي مر والو دا كون تليفون زنا يا يدو وادون رتر سيبدي دلالي hara anda alhalu nawnil o yayi wadon non retere inna zalika fadlullah idan anda ko kanko ni ko yottin dun do e maada biduni kaddin yani biduni taab qalda e sonja qalda e bitende tay idan madama sen andi dun do haray wa ma alaina illa bazli al asbab idan wa en waden ko dun woni sababuji din fayto den Allah subhanahu wa ta'ala tay al wakil الوكيل يوصف بهذه الصفة ولكن لا يسمى هذا الاسم الوكيل المتولي معنى الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه ان الله سبحانه وتعالى قنوني توفيتي دو توفيتا غولتا غمكونغون وندو دي غاندال مكونغال وكمال قدرته اتمن قنوني حتى نمك وشمول حكمته امتند kodum woni nyenyal makko gal alladhi tawalla awliya'ahu on heftu do kodum woni jiya waliya'i makko be fayassarahum lil yusra onewna ni benewende de wajannabahum al usra o wadintini be sattene ne wakafahum al umur o yoni be umuruji de fi yakuji din tabaarak wa ta'ala faman ittakhadahu wakeelan kafa kala jogiti do kodum woni fawitetedo waway makko woni yonde الله ولي الذين امنوا الله كوكانكو وني غيدو كونوني بيدو غومديمبه يخرجهم من الظلمات ميلتنا بيني بكونوني شرك الى النور فاده اي النور كونوني توحيد تبارك وتعالى الله اكبر الوكيل جميل انكو يوصف بهذه الصفه يعني المتولي لتدبير خلقه بعلمه هذا هو معنى هذه الصفه المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته اذا كنون ما انا هذه الصفه اذا توبتيدو هفتودو هيودو كنوني توبتا غولتا غماكون كان الله سبحانه وتعالى نعم ما بمن توبتيين بولون دان توبتيين كونكو الله سبحانه وتعالى توبتيين كون ين اندو ابيديرتا اكو بي توبتيين كون eko be kipi enko bal ko kanko memmini berde mabbe ne fiye be kipu en kanko woni ko memmini berde mabbe ne fiye be toppito kanko tabaaraka wa ta'ala sina kanko memmini wata ko dum woni memminade kanko tabaaraka wa ta'ala idan wa kamali qudrati wa shumuli hikmatihi idan najaya e athar hadhi as-sifa battani je do sifa ko ko be janti do alladhi tawalla awliya'ahu ma dama ma ana al-wakil al-mutawalli tabir khalqihi bi ilmihi idan rajaya atharuji hadha hadhi as-sifa alladhi tawalla awliya'ahu idan awuntum waliyaju Allah subhanahu wa ta'ala ittasif bil iman wat taqwa sa sifatu al iman bit taqwa wat taqwa Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla bi umurika kanko woni ko kifata o toppito ko doni fiya kuji fiya kuji maadi si aduna on fo inni toppita ko fiya kama marsay faqat ittasif bil iman wat taqwa fiya won waliyaju makko o toppito programma o huwa ko woni programma da naro be watte ko woni sanction akitere ala no ma aduna no yawde be marsina fiw idan ko kanko woni toppitaade ko woni beedo Allahu akbar be hendi yusuf alayhi salam be bugimo ka be bugimo betertimo Allah subhanahu wa ta'ala yusuf ko wali aju Allah subhanahu wa ta'ala o toppiti fiya ke makko on den nangal situation ji ka rewna don ha ka o hewti don Allah to don woni mo toppitaade idan wa kadhalika Musa alayhi salam ka o rewna don ka o rewi don ha Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri kon himu anya himu wikke himu wade dum do Allah to don toppiti mo madama ko wali yaajo makko dar ne laado makka sallallahu alaihi wasallam al yatimajo madama jama on tertike mo wadi mo dum do no kambani mo Allah subhanahu wa ta'ala toppiti mo idan ko dum wobbe go be jibotu e bural se be wadi goddo ambargo ma dum do dum be jibo bural kon no woni marsinirde kon no woni nabirde dum jun jiba rawadi wali yaajo Allah subhanahu wa ta'ala ambargo Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala aghul mutu wa man yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haythu la yahtasib tabaraka wa ta'ala najaya min athari hadhihi as-sifa wa jannabahum al-usra idan wa intin naybe kudun woni satendeji din ma dama hum min awliya illah ko jeya be waliya makkan ko Allah subhanahu wa ta'ala idan an etotun wana kudun woni waliya jo makko o wadintin te sapten den cadele den wa kafahum al umur fi yakujin fappo yonete kanko tabaraka wa ta'ala idan faman ittakhadahu wakilan kafa idan ma dama al wakil ma'na mudun al mutawalli li tadbir khalqihi bi ilmi ila akhiri yajibu alayna an natawakkal ala allah tabaraka wa ta'ala an nattakhidahu wakilan wa sayakfina insha allah tabaraka wa ta'ala na'am أليس الله بكاف عبده إذن أيونيكت كان تبارك وتعالى أول تولي يا جمك أيونيت الله ولي الذين آمنوا طيب هنا دوم مقدم مو أردني ما دام دم بطن كنون آثار قم إن المؤمن قال هنا دوم يخرجهم من الظلمات إلى النور أن سفر تولي ونقول ولي يا جمك إذن أيالتنت يسفر إلى كنون الهاليج نعم ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام نعم إذن إبا لرد وندما هل يسمى بهذا الاسم أو لا يسمى بهذا الاسم بحثه هنا جوت مؤيا تلنكون ديري إودو مسألة قد إدو إن دمنا تعالى اسماء المضافة الأسماء المضافة إذن يوصف بهذه الصفة أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص إذن ذو الجلال والإكرام نام هنا وابيت دماءنا صفة العظمة وصفة الكبرياء وصفة ماذا؟ ذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص إذن كنك تبارك وتعالى إذن يوصف بأنه ماذا؟ ذو الجلال والإكرام جو مراد قلوني تدنغل كنما تدنغل تبارك وتعالى طيب لما يكون دم أي ذو العظمة ذو الجلال والإكرام أو ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة جو مراد منغورا كنك تبارك وتعالى إذن لأولو صفا كبتن تأمادا ويا أندوان دم مهما أؤتيت القوة والقدرة والمكانة إلى آخره أن هناك من هو أعظم منك نتنبر لما كانك تبارك وتعالى إذن لابد أن تتنبه لا بد أن تتنبأ أن لا تتصف بهذه الصفة يعني ذو الجلال والإكرام لكي لا تتجبر على الخلق. طيب أما والإكرام بما وضوء الرحمة يعني تدنوه كنو نجي أمكم بين والجور أكرو جنو كنو نجي أمكم بين والإحسان يعني مؤيو مؤيو تولو أجي أمكم بين العام والخاص والإحسان العام والخاص. وفعلا تنبيه أمور أنه تبارك وتعالى نعم يتولى بعباده تولية عامة وخاصة ويتولى بأوليائه الكمل بولاية الخاصة. إذن جيا بمكة قم بنتم بكرون الإيمان هم توب توب هم ولد أما بيوتنا أما بمؤيرن كنما إدوكرن إيرمنن سبوكو بي داري بيوتكن بأن الله سبحانه وتعالى قال لكم وني دول بيوان دم المكرم لأوليائه وأصفيائه أن تدينوا وكم وني وليا بمؤلم بين يسوع بمؤلم يسوع بمكم الذين يجلونه بمن موننم ويعظمونه بتدينم ويحبونه بيدم تبارك وتعالى. إذن يهبنا فورلو المكرم لأوليائه وأصفيائه ونم الله سبحانه وتعالى إذا اتصفت بهذه الصفة صفة ماذا الولاية يعني إذا كنت من الأولياء الله سبحانه وتعالى سوف يكرمك وتدنت ومونتك أنك الله سبحانه وتعالى الذي يجلونه. إذا أجللت الله تبارك وتعالى ستيوني أمونني مكنك الله سبحانه وتعالى سوف يجلك كنك قد أمونت وتدنت كنك الله سبحانه وتعالى ويعظمونه ويحبونه. إذا ستدنيم أمونني أيدي مكنك الله سبحانه وتعالى وتدنت أمونت إذا كنك الله سبحانه وتعالى. الودود الذي يحب أنبياءه. إذن الودود يعني جدو الذي يحب أنبياءه أم متوتا ويدا يكون وهم يدا يكون ولي آن النبى مكمل ورسوله إنه لا مكمل وأتباعهم ابن جك بب ويحبونه كم بكره بيدمو فهو أحب إليهم من كل شيء كان الله سبحانه وتعالى برا يد كبيرو كلهون قرن تلأت قلوبهم قم بيهي بردم بردم من محبتي يدو قلمو ولا هجت ألسنتهم بالثناء علي قلوني لن أما بدن قلوني هنو هيوي تو جرنغل يدوم كنك الله سبحانه وتعالى وانجذبت أفئدتهم إليه ودن هنو هيوي تفجو قلن لري أمؤلم بردم يدوم كنك الله سبحانه وتعالى وإخلاصا قلوني لأبنا قلم وإنابة اتوب غرطو من جميع الوجوه إذن نانغل قلوني تبارك وتعالى الودود الودود كان الله سبحانه وتعالى مصيف ويقولون أولو قلون صفة قلون الودود نعم الذي يحب أنبياءه نجي إمانا الودود أي الذي يحب نجي إمانا الودود الذي يحب. إذن يحب ويحب هذا هو معتقد السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. إذن هي مهيدة هميده كان الله سبحانه وتعالى قنص بجنت ما ناجندينه الذي يحب انبياءه ورسله واتباعهم. طيب انه اذا هذا يدل على انه يحب ويحبونه فهو احب اليهم من كل شيء هذا يدلك على انه يحب. اذا يحب ويحب تبارك وتعالى هميده كان الله سبحانه وتعالى قنون معنى الودود يدو وكذلك إذا تعرفون تبارك وتعالى نجي إيمانا كنوني على ثار إيمانية بهذه الصفة نعم صفة الود تبارك وتعالى قد امتلأت قلوبهم من محبته واندمسك حقيقة كغونغ مع إذن الله سبحانه وتعالى لا بد برنان هيوة كنوني جيقل هيوة تيو كنوني جيقل الله سبحانه وتعالى ونقول جيقل من تما إيوة أقول يمير وجيمك كوري. وكذلك نجيا اكبت تما اود صفه ماذا الود يدغل الله سبحانه وتعالى يتو انغل مانغل نعم ngal serata hingal jarnamo on moyduda a jarnaymo awel tan tom awla fi inde makko idan ndedo inde no diya e wodo siwa ko battinta e meden dum do wa kadhalika kabe makido wan jazabat afidatuhum ilayhi wuddan yotaw an odo ne danke yahani sifitorde ko dum woni dum do inde ne battinay ma bernde nende heewa tef ko dum woni yidugol Allah subhanahu wa ta'ala kande heewi giggol Allah subhanahu wa ta'ala o nam yaltayton din giggol jidi tawata wawata gasudude der bernde nen gol do giggol Allah subhanahu wa ta'ala mislu hubb al mal hubb al jah hubb ila akhiri idan hubb at tawagit yidugol ko niyata gutuji idan si giggol Allah to do hattirde e maggol nati ka der bernde nam atawai kunte kon aduna ajatta tayida dum do sengodo yamiro je Allah subhanahu wa ta'ala say ko haqiqatan wajande do inde al wadud ko e odo siba al siratul wud ko battinta e mere kono na feccere gono no yidi adna feccere gono di Allah subhanahu wa ta'ala sawata la shaytani folata joni tata ko yidugol aduna ma do yidugol ko dum don do woni ko folata ma ha ronka ko dum woni yidugol Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika dum don sindina e hon dum inde no battina e Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira